ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فقول قوله تعالى في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض من الجد والخوف وما أشبه ذلك، ولا في أنفسكم من المرض وفقد المال وفقد العيال وما أشبه ذلك، إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها. نبرأ إيش؟ عندنا الآن ثلاثة أشياء: في الأرض، المصيبة، وأنفسكم. هل تعود على النفس أي من قبل أن نبرأ أنفسكم، أو تعود على الأرض من قبل أن نبرأ الأرض، أو تعود على المصيبة من قبل أن نبرأ المصيبة؟ احتمالات احتمالات، وأعمها أن نقول من قبل أن نبرأ الأرض، ونقول ومن يعود على الأرض، لأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وإذا جعلناها عادة الأرض فمعلوم أنه إذا كان قبل أن تبرأ الأرض سيكون قبل أن تبرأ النفس وقبل أن تبرأ المصيبة، لأن الترتيب هكذا: الأرض، النفس، المصيبة. فإذا كنا يعود على الأرض صار من قبل أن نبرأ الجميع، فهو يعود على الأرض أعم. وقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذا التعليل يعني أخبرناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم مما تريدون، ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني فرح إعجاب وليس فرح سرور. فرح السرور لا بد أن يفرح الإنسان إذا حصل له ما يسره أو اندفع عنه ما يضره، لا بد أن يفرح، لكن مراد فرح إعجاب وبطر. ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، أي كل ذي خيلاء وفخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.